وقال أحمد بن حنبل، أسمى إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، عجبت لقوم نمي واستجبيا وات عرفوا الإسناد وكجوا إسناد يا حديث وصحته نو صحيح وحديث يذهبون وكيندا إلى رأي سفيان ونكويندا كتك كتمية رأي سفيان حديث مسيح إسنادياك مسيح أنا أعجى حديث سفيان كتمية رأي سفيان الثوري. والله تعالى يقول يزمه سبحانه وتعالى يسيما فليحذر الذين يخالفون عن أمره ناوي تهذار ولي أنبا وقوامبا ونوكوند كنيوم نما أمرش ومتوم صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم سيديك وباتا فتنة شرك سيديك وقومبا شرك أو يصيبهم عذاب أليم أو سيدي وقبت كان عذاب كال ولا ونخالف سعلم سيما أن تصيبهم فتنة بانجيني مزاما كتك الشرك أو وتكوجا واوا إما وتنجي أكون شرك إما وتواوا إما وتفنغوا جيلا يليانا مخالف صلى الله عليه وسلم haya mambo matatu ya mungojea ona khatari kitukuli sema ajibtu li qaumin nimewastajibia watu harafu lisnada walujua wale wapokeaji hadithi wasihata na usahihi ila hadithi yadhhabuna waenda ila rai sufiani kukubali rai ya imamu sufiani wallahu ta'ala yakulu falihadithi alladhina yukhalifuna wa an amri an tusiba fitna أتدري ما الفتنة جه وجوه فتنة نيني سمع الفتنة تو فتنة الشرك نشرك لعله يعني هو عند من أدام يكسيه كواك سنة متوبة صلى الله عليه وسلم يكسيه كواك سنة متوبة صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله بني أنا بكتا رد يرفض أنا بكتا بعض قوله بعض يا مننهم تمس صلى الله عليه وسلم أن يقع كوينجيا في قلبي كتكمواك شيء كيت من الزيق يا كوبوندوكا ها أو كوبيندا سينجيا كتك نفسياك ها سابول فلاني يا كوبيندا fayahliku akaangamia mtu kama yule kafanya nini akaangamia mtu kama yule hatari sana mtu kama huyu huenda akaangamia shinana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, atarajum yani kuizungumzia maisha ya mtu. Atarajum, huyu amezaliwa Kongowe mwaka gani, amfanya kazi wapi, sokoni manzo kufanya nini, kusukuma mkokoteni, mwisho akafanya kazi manispaa, atia yatadaraja ni vidaraja, mwisho akawa meja kwa meja darajati za tarehe. Tayib, Ahmad huwa al-imamu Ahmad ibn Muhammadin, imamu Ahmad ni Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, mata sanata 241 amfumakau 240 مشبه بني سلفي. إمام أحمد سلفي رحمه الله من يزمون وأمرهم وسابوا يهجى فكية وقتك قرني ياتات هجى ماليج بدو كرميك 60 ومالذيك قرني تندوى كافة. سفيان هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الإمام حزني كيونغوزي الإمام الزاهدي aliipa dunia maungo, ni mtu kwamba ameipa dunia maungo. Azuhdu ma huwa taqlil an hubbi dunia, kufanya chache kabisa mapenzi ya dunia katika nafsi yako, ndio taqlil an hubbi dunia. Na ukifanya chache mapenzi ya dunia katika nafsi yako, ndio ufaulu kwako. Huko ndiko ufaulu kabisa, kwa sababu utakuwa zahid, mcha Mungu zahid. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye kwamba ameipa maungo dunia. Al-abidu at-taqi, mcha Mungu, taqiyun, abid maana taqi, mcha Mungu subhanahu wa ta'ala. Alikuwa thiqa, mwaminifu. الفقيه معنى شوني عالم. ثقة بمعنى إنسان مأمون به أنا أمينيو. الفقيه ني عالم شوني. مات سنة 161 رحمه الله. هو ني سفيان الثوري. قال أحمد لما قيل له البنبيوة إن قوما حكيكا مناوات يتركون الحديث ونياك حديث يمتومي ويذهبون نواياندوك قبالي إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء وكان لك تقوى رأي سفيان أو من جينيه وكتك فقهاء من تقوى رأي فلان kuna watu acha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda wakatukua rai ya Sufyan au mwingine yote katika fuqaha. Arafu al-isnad wa sihhatahu, ay arafu sihhata isnad al-hadith, wamejua yeye amnyonyoro hadithi msihi, lianna sihhata al-isnad husihi kwa isnad tadullu ala sihhati al-hadith, natuonyesha kwamba hadithi imesihi. Tayib, يخالفون عن أمره ونكون كنيومة نما أمرش أمتم أي أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يزمه أو أمتم صلى الله عليه وسلم. وعدي الفعل إما بكشوة تيندو إيو بعن وعن هي لماذا؟ لتضمنه معنى العراض خصبه لتضمنه لجمعه وككسانيا وككسانيا معنى الإعراض معنى يكوزية مكسانيا لتضمنه أي لاستماله وجمعه لاستماله وجمعه. طيب أن تصيبهم فتنة محنة في الدنيا مشكة دنيا سيدي كبتكالا مشكة نتاب دنيا نمتيان لعله الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول وإنما ندام بقوم بإلسيه وكي سنة متومة صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله أكي كتا بعضي من متومة رد بمعنى رفض كتا قول النبي صلى الله عليه وسلم من متومة صلى الله عليه وسلم atapata mina zaif kupinda ay al-udul kuepuka anil haqi haq wa fasadul qalbi na uharibifu wa moyo atapata hivi mwanzo atakuwa udul al haq atakwepa haq wa fasadul qalbi moyo kutaharibika madamu unakataa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli wallahi ni kweli naam ni kweli tumeona wangapi ambao wanaifanyia istiza hadithi ya Mtume tumeona wako wangapi lakini sasa wako wapi leo wako wapi watafutana hawaonani sifanye mchezo na dini. Tayib, maana ijmali yunkiru al-imam Ahmad yuwakana ankara mekana yunkiru yuwakana bibana yajhadu yajhadu wa yarfudhu yukata. Imam Ahmad amman kumkanusia mtu ambaye kwamba yaarifu alhaditha, anajua hadith sahih au sahih an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kutoka mtume sallallahu, thumma ba'da dhalik, shabada hapo, yukhallidu sufiana au ghayrahu, yumuigiza Sufyan Thawri au mwingineo, fima yukhalifu alhaditha, kwa kitu kinachokhalifu na kuna kinyume na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. ويعتذر أنك ويتعذر بالاعتذار وعذر الباطل باطل. يجوا سيكون من هي يجوا من هي من هي عذر بارد. ليبرز أباته كظهرش فعله تنوله. ليبرز ليظهر ليظهر أبرز بمعنى أظهر. نقول فلان رجل بارز بمعنى تو معروف جريكان وزاز. Quran baris ma'anna al-fardha bamujana faradi wal hatma ala al-mu'min al-fard wal hatma ana mujna ni wajib taqula yatahattamu alayka hadha al-amra yajibu alayka hadha al-amra ni sawa ala al-mu'min juwa mu'min sawa anna al-fardha wal hatma ni kitu kimoja ala al-mu'min kama idha balaghahu kimfikia كتاب الله تعالى كتاب تشميزمو لتقوكا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة متومه وعلم معنى ذلك كجوا معنى هيو في أي شيء كتك كتششوت كان لقوة أن يعمل كفن به جامو كما هيو ولو خالفه من خالفه حتى كما تكون كنيوم يوتا تكا يكون كنيوم نهيت مدام ويوي هم خالفه متومه خلاص yeye anaifanya kinyume cha yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amesema chana naye yeye ndo mwenye hasara fa bidhalika hivyo umirna tumeamrisha amara na ametuamrisha rabbuna mola wetu tabaraka wa taala wa amara na katuamrisha nabiyuna nabiyuna mtume wetu sallallahu alaihi wasallam thumma yatakhawaf kisha anaogopea al-imam ahmad imam ahmad anaogopea ala man sahhat عنده السنة متيوتا بكوانبا إيمسيه سنة كوكي سنة متومي صلى الله عليه وسلم ثم خالف كشاكا كنيومينا السنة شيئا منها وكيتو كتك هيو السنة أو نمنا كتك هيو نمنا السنة أن يزيق قلبه كوائتابين مويواك فيهلك تكوف في الدنيا دنيان والآخر الآخر ويستشهد بالآية المذكورة ودليل كوائهي iliyotajwa wa mithlu hano fano wake fil Qur'ani katika kathiru ni nyingi li kaulihi ka kaulihi subhana wa ta'ala kama neno lake falamma zagu azaga Allahu qulubahum walipopondoka Mwenyezi Mungu kazipondoa nyoyo zao. Allahu munasabatu dhikri dhalika fil bab, munasaba kutaja hayo katika mlango huu ni nini? Munasaba ya kutaja hapo katika mlango huu ni nini? Asema at-tahdhiru min taqlid al-ulama, hapa tutahadharishwa katika kuigiza ulama. Ona tukatazwa sisi kuigiza ulama min ghairi dalili, basi na nini? Basi na dalili. Sasa mimi niko pamoja na fulani, dalili iko wapi? Hakuna, haifai basi. هايفاي تفهمنا هاب وترك العمل نخواته في فنياكاز بالكتاب والسنة وتحضر شهيله وأن ذلك شرك في الطاعة هي وكتك نشرك كتك خطيك وسابه ويو أمتيك ينقوزي كما قول أمتومي والبنجين وزاك فضلشة. نعم وأن ذلك شرك في الطاعة. ما يستفاد من الأثر فبت فايده gani au funzo gani katika hadithi yetu hii? Tahrimu taqlimanzo taghribu tahrimu taqlidi ni haramu kumuigiza ala man ya'rifu ad-dalila, mtu yote anayejua dalili haramu kuigiza kwa kaifia tarsidla na namna kuitumia ile dalili hafai kumuigiza mtu. hafai kumuigiza mtu, mtu mwanachuoni anajua dalili na njia za kuitumia ile dalili kama hoja. Kufahamu, hafai kufuata mtu yeyote. Allahumma katika mimbabi al-fatwa, katika mlango wa fatwa, kawa wewe umeuliza swala waitaka uhitajia wakati waitafuta, na ile swala imeulizwa na hitajika jawabu yake haraka sana, hapo weza ukachukua kauli ya mwanachuoni fulani ukaziba ile pengo, sababu wale watu wana haraka na wanahitajia jawabu. Na tayeb, pili, jawazu taklid, yafaa mtu kumwigiza mtu, liman, mtu ambaye kwamba la yaarifu dhila sukwa na dalili, yule ambaye ana dalili, haramu kufanya taklid, kumfuata mtu ama hii jawazu taklid, yafaa mtu kumfuata mtu, liman, mtu ambaye kwamba la yaarifu dhila sujua dalili, ye kazi yake atafuata nini? Basi mtu, mimi Shafi bwana, mimi nimeona katika vitabu Shafi, basi bian yukalida man yathiqu bi ilmihi, amfuate na kumwigiza yule ambaye yuamini elimu yake, wa dini yake, min ahli alilmi, miongoni mwa ulama wa Kiislamu. La bas, hapana ubaya kufanya hivi, hapana ubaya kufanya hivi. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.